كل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، خلي الصوت النافذة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات، باب مقادير ديات النفس. باب مقادير ديات النفس. فصل: ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. تكلم في هذا الفصل عن الديات لما ذكر القصاص والعفو عن القصاص، وذكر قبله شروطه وكيف يتم واستفاء ذلك. جعل هنا هذا الفصل فيما يخص الديات. ذكرنا فيما سبق أن دية المسلم كذا من الإبل، وكذا من البقر والغنم، وكذا من الذهب والفضة، هي خمسة أصول عند الحنابلة، وعند غيرهم قد يكون أصلا واحد وهو الإبل. الآن يتكلم على دية المرأة. قال: دية المرأة على نصف دية الرجل. أما القصاص فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، فالمسلمون وإن كان جمع مذكر سالم، فالخطاب الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صدر عن الله سبحانه وتعالى باسم المؤمنين أو المسلمين أو استعمل فيه اسم الجمع، وإن كان مذكرا سالما فهو عام يشمل الأحرار والعبيد ويشمل الذكور والإناث. فلما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، دل على أن المرأة مثل الرجل في حقوق المساواة في القصاص، فمن قتل امرأة يقاد بها ولو كانت زوجة. وبينا أن هذا إجماع المسلمين ما عدا ما ذكر عن علي رضي الله عنه. وهنا أراد أن يقول: أما القصاص فيختلف عن ذلك، فدية المرأة على نصف دية الرجل، فإن دفع للرجل 100 من الإبل ويدفع للمرأة 50، هذا في قتل الخطأ أو في قتل العمد إذا تنازل أولياء القتيل، إذا تنازلوا عن ذلك فعفوا إلى الدية، فيدفع إلى أولياء المرأة نصف دية الرجل. فإن كان من الغنم 1000 شاة بدل 2000، وإن كان من البقر فيدفع لها 100 بقرة، وإن كان من الإبل 50، وإن كان من الذهب فيدفع لأولياء المرأة 500 دينار، وإن كان من الفضة 6000 درهم. الآن يذكر هذه، يقول: هي على نصف دية الرجل، وهذا متفق عليه بين المسلمين ما عدا خلاف ابن علي وغيره، وهو خلاف شاذ، فإنهم أخذوا بعموم قوله سبحانه: الحر بالحر والعبد بالعبد، فجعلوا في ذلك أن دية المرأة كذلك، في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، فأخبره أن قال: ودية المسلم 100 من الإبل، قال: يدخل فيها المرأة. وهذا قلنا خلاف الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون. أما التنصيف فمتفق عليه، وإنما الخلاف فيما دون في الجارحات، في قطع الأطراف وفي الجراحات. هل المرأة يتساوى عقلها، العقل عن الدية، أن يتساوى دية جراحها ما يتساوى به الذكر؟ فالحنابلة يقولون وكذا المالكية أن دية جراحاتها في غير قتل النفس الجراحات حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت ثلث دية الرجل إذا كان الرجل عليه 100 من الإبل فمعنى 30، إذا بلغ 30 ناقة أو بعير فهذه بلغت الثلث، يقولون ديتها مثل دية الرجل في الجراحات حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت عن الثلث بلغت قيمة جراحاتها أكثر من الثلث نزلت عن ذلك، تنزل عن ذلك حتى تكون على نصف دية الرجل، وأما ما عدا ذلك فيقول ما عدا هذين الإمامين بقية الأعلام من أهل العلم كالشافعية والحنفية وابن المنذر وغيرهم ممن وافق من الصحابة يقولون أن دية المرأة في الجراحات وفي النفس على النصف لا يختلف، وهذا القول قال به قليل من الأئمة كالحنابلة والمالكية، واعتمدوا على آثار وردت عن التابعين وعن الصحابة، وقالوا أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم يقولون لم يثبت بطريق صحيح. إذن علمنا أن دية المرأة في النفس على نصف دية الرجل، وهذا مجمع عليه، والخلاف إنما هو في الأطراف، وسنعلم الآن ما يقوله القارئ حين يقرأ. اقرأ. ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعا، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصب. هذا قال روى عمر بن لما روى عمرو بن حزم في كتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بكتاب، وكان على اليمن أبو موسى الأشعري ومعاذ، فلما بعثه بالكتاب هذا قال ذكر فيه دية المرأة على نصف دية الرجل. الصحيح أن هذا لم يرد فيه، إنما ورد فيه أن دية المرء المسلم 100 من الإبل، أما التنصيف ورد بطرق أخرى في غير كتاب ابن حزم، رواه النسائي ورواه الدارقطني، لم يرد في كتاب عمرو بن حزم. نعم. لكن حكي عن ابن علي والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، في النفس المؤمنة إذا قتلت 100 من الإبل، هذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أخذوا بعمومه النفس يطلق على الذكر والأنثى، فقال المرأة تدخل في هذا الحديث، ولا نخرج عن هذا العموم حتى يأتي ما يقيده من طريق صحيح، وهذه حجة قوية. لكن لما أجمع الناس على ذلك دل على أن الصحابة متفقين على هذا القول، والإجماع لا يجوز مخالفته، فإن إجماع الأمة ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فلا ينبغي الخروج عن إجماع المسلمين. فلما كان إجماعهم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، وكل إجماع كل ما أجمع المسلمون على كل شيء أجمع عليه المسلمون لا بد له من سند، يعني لا بد في لإجماعهم شيء يتكئون عليه، إما من كتاب أو سنة، ما في إجماع دون سند لا يكون هذا. فابن علي والأصم حين قال أن المرأة ديتها تساوي دية الرجل خالف في ذلك الإجماع، فكان كلامهم منقوض. نعم. وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد، فيكون الأول مفسر مع أنهما الضمير في أنهما يعود على أن دية الرجل المسلم 100 من الإبل، ودية المرأة نصف دية الرجل، قال هما في كتاب واحد، والصحيح أنهما ليس في كتاب واحد، الذي في الكتاب دية المرء المسلم. وأما حديث عمرو بن حزم لم يرد فيه تنصيف دية المرأة، إنما جاء من وجوه أخرى في غير هذا الكتاب. نعم. فيكون الأول مفسرا ومخصصا له، فيكون الأول مفسر مخصص له، هذا صحيح إذا كان في كتاب واحد، ولكن ليس هذا الكتاب. نعم. وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، رواه النسائي والدارقطني. قال: أما في جراحاتها، عقلها يعني ديتها في الجراحات أي فيما دون النفس حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث نزلت. قالوا: هذا لنا سند في ذلك، يعني لو قطع الرجل إصبع امرأة فدية الإصبع 10 من الإبل، فيدفع 10 من الإبل لأولياء المرأة دية إصبعها، وهنا ساوت المرأة الذكر، ما كانت على النصف لأنها جراحات في أطراف. وإذا قطع الإصبع الثانية يدفع 20 من الإبل، وإذا قطع الإصبع الثالثة يدفع 30 من الإبل، فإذا قطع 4 أصابع تجاوز الثلث، لما تجاوز الثلث لابد أن يعاد عقل جراحاتها على نصف عقل الرجل، فلما بلغت 40 وتجاوزت الثلث فيكون عقلها 20 من الإبل. هذا لما رأى بقية أهل العلم كالشافعية والحنابلة والحنفية وقال كذلك به ابن المنذر وجماعة من كبار التابعين، قالوا: هذا الأثر ضعيف، فيه راوي يسمى إسماعيل بن عياش روى عن الحجازيين، هو شامي، إذا روى عن قومه ثقة، وإذا روى عن غير قومه ضعفوا، قالوا: هذا الحديث ضعيف، وفيه كذلك إرسال، لا يقوى أن يخصص عقل المرأة على نصف عقل الرجل، هذا ما يخصص هذا لأنه في غاية الضعف، كونها إذا بصلت الثلث يعاد عقلها إلى النصف، قالوا: هذا ضعيف، لا تقوى به حجة ولا تبرأ به ذمة ولا نأخذ به. والحنابلة والمالكية قالوا: هذه سنة رواها سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب إذا قال هذه سنة لأنه رأى كبار الصحابة لا يرون قوله هذا فرق بينه وبين أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه هذه سنة، لأن كلاهما عاصر الصحابة، فما يقولان فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم هذا القول ونفهم أن سنته صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعمل بها أحد من الناس. نعم. فإذا زادت صارت على النصف، وهو قول عمر، ورواه سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي، ورواه سعيد حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني. هذا الفاصل اعمل مكانه نقطة، كان يقول ابن أبي ليلى وزكريا رويا عن الشعبي، الكلام يستقيم، لأن الكلام فيه قلق وصححناه. فما قال هذا رواه سعيد بن المنصور عن هشيم عن قال أخبرنا الشيباني ثم ساق الحديث. قال وابن أبي ليلى وزكريا رويا عن الشعبي، نعم رويا عن الشعبي عن زيد لما روى ربيعة. قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت ففي إصبعين؟ قال 20. قلت في 3 أصابع؟ قال 30. قلت ففي 4 أصابع؟ قال 20. قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال هكذا السنة يا ابن أخي. هذا لما سمع سعيد يسأله فيجيبه استغرب، قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، العقل معناه إيه؟ الدية، قل ديتها، يعني كأن أراد أن يقول قياسنا في ذلك كلما ازداد الألم بالمرء عن طريق جناية لا بد أن تكثر العقوبة، لكن وجدنا ما تقوله أنت يا سعيد تنسبه إلى السلف خلاف ذلك. هذا يقول أنت تقول لما عظمت مصيبتها قل عقلها. هذا الكلام إما أن يقوله معترض، ولا ينبغي للمرء أن يقيس ما صح ثبوته عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن عقله ضاق بفهم هذا النص، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أورد شيئا لا يرد بما يخالف العقول، فالتهمة في عقل من فكر في هذا ليس في النص. فإنه كما يقوله السلف يأتي بمحارات العقول، أي بما يتحير فيه العقول، لا يأتي النص بمحالات العقول، أي بما يحيله الفهم. العقل أحيانا يقول هذا مستحيل لا يمكن، لا يتأتى، كأن تقول رأيت رجلا يطير، هذا لا يتأتى، هذا العقل يحيله، لأن الله عز وجل خلق هذا الخلق ليسكنوا في الأرض على هذا الوجه. الطير خاص لمن يطير بجناحين، لكن يأتي نص بما تحار العقول فيه قد لا يدركه بعض الناس. فهذا الذي اعترض، إن اعترض لأجل أن هذا مخالف للعقول ما يقبله أحد. ولذا لما فهم منه سعيد تلطف به في هذا الحديث، فيه تلطف، قال لا يا ابن أخي هي السنة. وجاءت رواية أخرى رواها ابن عبد البر قال أعراقي أنت، لأن أهل العراق اشتهروا، عرف عنهم أنهم ينظرون المسائل من السنن والآيات عن الله عز وجل يخضعونها للعقل من باب القياس. وقال أعراقي أنت؟ قال لا، عالم يتثبت أو جاهل يتعلم. قال لا هي السنة يا ابن أخي، هذه هي السنة. نعم اسمع. وعن أحمد أنها على النصف فيما قل أو كثر. وعن أحمد يعني في رواية ثانية يوافق بقية الأئمة أنها على النصف فيما كان دون الثلث من الجراحات وفيما زاد على الثلث. نعم. فلو بلغ جراحها الثلث ففيه روايتان، إحداهما وهي الأظهر قاله ابن هبيرة وقدم السامري أنهما يستويان فيه لأنه لم يغير حد القلة. كلمة لم يغير أصلحوها، لم يعبر حد القلة، التصحيف. هذه مسألة أخرى، يقول عرفنا عند المالكية وعمل أهل المدينة والفقهاء السبعة وقول بعض الصحابة أن ديتها في الجراحات تساوي دية الرجل حتى يبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت رجعت إلى نصف دية الرجل. المسألة هذه التي قرأها آنفا القارئ يقول إذا بلغ الثلث ما تجاوز الثلث هل حكمه حكم ما تجاوز الثلث ويعاد إلى نصف الدية، أو يكون حكم الثلث هو ما كان أقل من الثلث؟ قال هذه فيه روايتان. هذه المسألة ليس لها كبير فائدة، لكن نذكرها لما فيها من الترجيحات تفيد طالب العلم كيف يفعل حين يرى أن النصين اختلفا، كيف يكون طرق الترجيح. نعم اقرأ. ففيه روايتان إحداهما وهي الأظهر قاله ابن هبيرة وقدمها السامري أنهما يستويان فيه لأنه لم يعبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به. يستويان فيه، لما قال يستويان فيه يعني يستوي فيه نصف الدية، ويستوي فيه لو أخذنا بأنه يساوي دية الرجل كاملة، هذا معنى يستويان. إذا بلغ الثلث فيه قولان، القول الأول قال يستويان سواء لو أخذناها بدية الرجل وسواء أخذناها على نصف دية الرجل، هذه في الجراحات انتبهوا، ليس في القصاص، ليس في ديات النفس. نعم. والثانية وقدمها في الرعاية وصححها في المغني والشرح يختلفان فيه لقوله حتى يبلغ الثلث، وحتى الرواية الثانية قال يختلفان فيه، وهذا الذي رجحه ابن قدامة في المغني وابن عمه في الشرح الكبير، قال لا يختلفان في ذلك. وجه الاختلاف ليه قال يختلفان؟ إذا بلغت دية المرء دية جراحات المرء الثلث قال يختلفان، ما يكون سواء، لا نقول أننا نعاملها بمعاملة الرجل فتكون ديتها كاملة، ولا نقول أنها على النصف، إنما نرجح أنها إذا تجاوزت إذا بلغت الثلث فإنها تعاد إلى النصف، قال هذا هو الراجح. الآن نعرف طرق الترجيح لأجل أن يتبين لنا في مسائل أخرى شبيهها كيف نفعل. نعم. وحتى للغاية فيجب أن يكون مخالفا لما قبلها، قال دية العقل المرأة على نصف عقل الرجل حتى عقل المرأة عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، هذا الحديث إن صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ضعف فيه، فمعنى حتى يبلغ الثلث كلمة حتى حرف غاية، وحتى في اللغة العربية تختلف يختلف معناها عن معنى إلى، تقول سرت قرأت الكتاب من أول صفحة إلى بلغت نصفه إلى نصفه، وإذا قلت قرأت الكتاب حتى نصفه فيه فرق بين العبارتين، العبارة الأولى يدل على أن بلوغك نصف الكتاب هو منتهى القراءة، ما زاد ولو بكلمة واحدة ما يدخل في ذلك، إنما يدخل جميع ذلك دخولا أوليا فيما قبل إلى، إذا قلت سرت من مكة إلى المدينة فمعناك أنك دخلت المدينة، وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها دل على أن رأسها مأكول، وإذا قلت أكلت السمكة إلى رأسها رأسها غير داخل، وإن كان دخل يدخل بقرينة أخرى. عرفنا فرق بين إلى وحتى، قال هنا حتى يدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها، فلما كان داخل فيما قبلها دل على أنها زيادة عن الثلث، فيرجع عقلها إلى نصف عقل الرجل. هذا الترجيح من خارج الدليل ولا من داخل الدليل؟ من داخل الدليل، لأن حتى جاء في نص الحديث. واضح هذا؟ والذين رجحوا أن عقلها إذا بلغ الثلث يعاد إلى النصف رجحوه بدليل خارجي. سنعرف هذا الدليل الخارجي، اقرأ. وحتى للغاية فيجب أن يكون مخالفا لما قبلها، والثلث في حد الكثير لقوله والثلث كثير، ولأن العاقلة تحمله، فدل على أنه يخالف ما دونه. لما قال نعم، اقرأ العبارة مرة ثانية. وحتى للغاية فيجب أن يكون مخالفا لما قبلها، والثلث في حد الكثير لقوله والثلث كثير، ولأن العاقلة تحمله. لقوله يعني صلى الله عليه وسلم، اكتب جنبها صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاده من العيادة، وهي زيارة المريض، ليست عادة بمعنى رجع مرة ثانية. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وهو مريض، شكى سعد حاله أنه من هذا كان في مكة، وأنه من المهاجرين، والمهاجرون في أيامه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، لا بد أن يغادروها. فخشي سعد أن يموت بمكة فلا تمضي عليه مهاجره، يعني يسقط عليه أجر هجرته، فخاف من ذلك فبكى. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تبكي، قال اللهم اشف عبدك يحضر لك صلاة وينكأ لك عدوا. دعا له صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الدعوات. إن الله عز وجل قال إن الله يطيل بك عمر تنفع أقواما وتضر آخرين، اللهم اشف سعدا ينكأ لك عدوا ويشهد لك صلاة. الشاهد ينكأ لك عدو، دل على أن المؤمن في هذه الدنيا لا بد أن يحب في الله ويبغض في الله، والبغض في الله بمعنى أنك تكره عدو الله، لا بد من هذا. لا تقل كما يقال الناس كلهم واحد وما في أصناف، الله عز وجل ميز بين الناس. ولا بد أن تعلم أن منافق معادل لله وآخر يتربص بالمسلمين السوء والدوائر، وآخر يحب المسلمين ويعظم الرسول ويجل الله حق قدره. لا بد أن تفرق بين هذا. الله عز وجل خلق هذا الكون وأوجد هذا الوجود العظيم، وخلق السماوات والأرض وما فيها من نبات وغيره، سخرها لابن آدم لأجل أن يقوم بعبادة الله. والله عز وجل ما أوجد إبليس إلا لحكمة، ومن حكمته لأجل أن يظهر لله، والله عالم بما تصير عليه الأمور، لكنه لا يعاقب سبحانه إلا بما قامت عليه الشواهد وفعله المكلف. والله عز وجل خلق إبليس وسلطه على ابن آدم لأجل هذه الحكمة العظيمة، أنه يكون أناس يدافعون عن دينه ويجاهدون أعداءه، وإلا كيف تمتلئ الجنة وكيف يمتلئ النار؟ وأين يكون مسمى ربنا سبحانه وتعالى يخفض ويرفع؟ وأين يكون اسمه سبحانه وأسماؤه الحسنى المعز المذل؟ ما تكون هذه الآيات ولا تظهر هذه الصفات إلا بهذه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشف عبدك سعدا يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. قال يا رسول الله عندي مال وما عندي إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال لا، قال فبنصفه؟ قال لا، يعني يوصي به في وجوه الخير، فمنعه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. قال الثلث؟ قال والثلث كثير. هذا الشاهد، واضح هذا؟ يعني لا توصي إلا بالثلث فما دون. ولذا ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يوصي بماله لا يوصي إلا دون الثلث. لما قال والثلث كثير، إيش وجه المناسبة هذه لما نحن فيه من أن المرأة إذا بلغ عقلها الثلث هل يكون يرجع إلى نصف عقل الرجل؟ عرفنا هذا الوجه، تساوي الرجل في الدية، وجاء بهذا المرجح. هذا المرجح خارجي، والمرجحات الخارجية يأتي بها لنص يستأنس به فيستدل على أنه قوي. أنا أعطيكم مثال لطلبة العلم يستفيدون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام وفي معاطن الإبل وفي المقبرة وعلى قارعة الطريق، نهى عن الصلاة فيها، فمعناها لا تصح. ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من العبادات فما ينبغي لأحد أن يأتي به. العلماء ينظرون إلى هذه النصوص فيقولون نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأفعال في هذه الأماكن لحكمة، وهي التي يسميها الأصوليون علة، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله معللة، كما أن أفعاله سبحانه وأقواله ونهيه معللة. هذا التعليل قد يكون منصوص عليه، وقد يفهمه من أودع الله في قلبه العلم. فلما نهى عن الصلاة في المقبرة قال بعضهم العلة أنها موضع نجاسة ولا تصلي فيها. قال آخرون لا، ليست العلة أنها موضع نجاسة، إنما العلة فيها أن الصلاة فيها يفضي إلى مفسد عظيمة، وهو أن من رأى من يصلي فيها يظن أن الصلاة في المقبرة أفضل من غيرها، والصلاة بجانب الأموات على قرب منهم والدعاء عند قبورهم أعظم مفسدة لعقائد ابن آدم، فإنه يرى أن الصلاة هناك أفضل من غيرها، والدعاء عند القبر أفضل من غيره، وهذا يفضي إلى الشرك، يفضي هذا الكلام قد يتسلل إلى قلوب كثير من الناس إلى أن العبادة عند هؤلاء أفضل من غيرها، فتذهب الأيام حتى يدعوهم. ولهذا كان أول انحراف حصل في الناس هو مسألة القبور وتصوير الأموات، هذا من زمن بعد نوح بعشر قرون حصل انحراف الناس بهذا السبب، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا ذكر هؤلاء علة وهؤلاء علة، العلة الأولى قال أنها موضع نجاسة، والعلة الثانية أنها تفضي إلى إفساد العقائد. هاتان العلتان لا بد من مرجح حتى نعرف أيهما أولى بالقبول. أما موضع النجاسة فيقال بالإمكان أن نأتي بتراب أو بفرش طاهرة فتوضع فيصلى عليها، فمن رآه يصلى على طاهر لا بد من نهيه، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، ودل على أن العلة غير النجاسة. والعلة الثانية لها شواهد. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، والحمام لول ليس لأجل موضع نجاسة، قد يغسل الإنسان الموضع ويطهره جيدا ويصلي فيه، فالعلة ليست النجاسة، وإنما الحمام موضع الشياطين تأوي إليه الشياطين. ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل، لا لأنها نجسة، لكن الإبل خلقت من جن وفيها نفرة الشياطين، وعلى كل ذروة سنام إبل بعير شيطان. ولذا الإدمان على لحومها والعيش معها في رعيها يربي قسوة في القلب، ولذا هؤلاء الرعاة فيهم شدة وفيهم غضب، ومن دام أكل لحمها منه يورث غلظة، ولذا أوجب صلى الله عليه وسلم أن من أكل لحم جزور يتوضأ، يعني ينقض وضوءه. فلما كانت تلك العلل وجدنا لها شواهد أن الشيطان يكون فيها، والشيطان يكون في المقبرة ويوسوس لابن آدم حتى يفضي به إلى الشرك، وجدنا أن هذه العلة أرجح من العلة الأولى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول: ما حكم الموالاة بين الصفا والمروة وبين الطواف؟ قصده الموالاة يعني يأتي بالطواف فيصلي ركعتي الطواف ثم يذهب إلى الصفا، هذه هي السنة. فلو حصل عذر بعدما انتهى من الطواف قيل له فقدت ابنتك فذهب ينشد عنها، أو بعدما انتهى من الطواف حصل إعياء شديد فنقل إلى الدار للراحة، هذا ما في شيء، لا يقطع الموالاة، لا يقال له ارجع فطف، لا، هذا لا يقطع الموالاة. لكن لو ترك الطواف فذهب يستأنس، قال أذهب إلى جدة، فإذا عاد يقال له أعد الطواف ثم أتي بالسعي. نعم. يقول السائل: نسيت الجلوس للتشهد الأول، هل أعود وأجلس أم أستمر في صلاتي؟ التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، الصلاة فيها سنن وواجبات وأركان، الذي نسي ركنا يرجع وإن كان قائم ولو تلبس بالقراءة، وأما إن نسي هذا على خلاف، لأنه هل تحسب الركعة الأولى التي نقص فيها الركن أو يعود فيأتي بالركن، لكن الشاهد إما أنه لا يعتد بما مضى أو يعتد به فيعود. وأما من نسي الواجبات فترك المكان وقام ما يعود، والتشهد الأول واجب ليس بركن، ليس كالتشهد الأخير، فإذا قام لا يجلس، لأنك كأنك قمت من أقوى إلى أضعف، قمت من ركن إلى واجب، وليس هذا بالجيد في أحكام الصلاة، فتبقى على قيامك فتقرأ وتستمر حتى تأتي بالركعات المتبقية، ركعة إن كانت مغرب أو ركعتان إن كانت غيرها، فتأتي بها ثم تسجد سجود السهو وصلاتك صحيحة. فإذا رأيت الإمام قام من ركعتين وشرع في قراءة كذا، لا ينبغي للمأمومين يشوش عليه بالتسبيح وغيره، ما فعله صواب، قوموا معه، فإذا جلس فإن نسي ذكروه بأن عليه سجود سهو. نعم. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين الحديثين التاليين لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا عدوى يعني لا يعتقد الإنسان أن هذا الإعداء بنفسه وأن هذه الطيرة بنفسها فعلت هذا الفعل. لا، الله عز وجل خلق كل شيء، خلق المحسوسات والمعاني، الجوع والغضب مخلوقان لله عز وجل، والمرض والصحة والعافية مخلوقان لله عز وجل، لأن إذا كان الكل خلقه ما يسأل إلا هو، لا يسأل كشف الضر ورفع المرض إلا الله عز وجل. لا ينبغي أن تتكل على سبب فإنه شرك، ولا تستهون هذه العبارة فإنها صحيحة. الله عز وجل يجب أن يقدر ويجل ويعظم. فإذا عرفت أن هذه الأسباب إنما خلقها الله هو الذي يسلطها وهو الذي يمنعها، فاعلم أنه لو حصل وباء لا ينجيك منه حذر، لو أخذت مضادات أو فررت من المكان فإنما كتبه الله سيطاردك ويلحقك. إذا علم الإنسان وتأصل هذا في نفسه حينئذ استقر في قلبه ذاك المعنى. فأنت إذا رأيت المجذوم وأراد مصافحتك فقل له: مكانك، أنت على الرأس والعين نجلك، لكن مكانك، لأن استقر في قلبك أن المؤثر هو الله وأن الذي ينفع هو الله عز وجل. وأما إذا كان القلب ضعيف وهو يعتقد في مثل هذا كما يعتقد كثير من الناس، فهذا لا ينفعه قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم. يقول السائل: ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها في إحرامها، وما هي السنة لذلك؟ السنة تكشف عن وجهها، ما تغطي وجهها إلا إذا وجد ناس أجانب ليسوا بمحارم، فتغطي وجهها وتغطيه كما تغطيه وهي غير محرمة. لا تفعل كما يفعل بعض الناس اتباعا لبعض الشافعية، مو للشافعي، اتباعا لبعض الشافعية، أنه يجعلون بين الوجه وبين الغطاء حاجب، فيأتون بخسف أو نوع من كذا مما له بصيص وفتحات يجعلونه على شكل قوس على المرأة، ثم يسدلون الحجاب، يقولون لأجل ألا يمس الحجاب بشرة الوجه. هذا تكلف وليس من السنة. والصحابيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن إذا حججن يكشفن يسفرن عن وجوههن، فإذا جاء دخيل ورأينه وضعن الجلباب غطينا وجوههن بالغطاء المعروف. لا تلبس المرأة القفاز، ولا تنتقب المرأة، لا تجعل نقاب على وجهها، تجعل وجهها كذا. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم.